اشرب مره عطشان لقيت الشطي بس والماي ناشف على حظ المصخم والنايم على خد الدمى مكتوب مثل الشمعه قلبي يذوب على خد الدمى مكتوب مثل الشمعه قلبي يذوب حاير والوقت خدها عمره من ديضه دورت